لا نكره الكهان الذين يحبه الرجوع إلى قوله. نعم. مثلا إذا جيت للإنسان وأخبرني بأشياء خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه، قال حدث لك الله وصلاه إشان الشام، قال حدث لك الله وصلاه لك الله وصلاه ممكن إيه؟ عبد فهم لا ممكن طيب لا أحد اطلع عليه لكن حدث ولا يمكن عندك جن ما بيك والجن قد يخدمون بني آدم غير المحبب وغير المحبب إما محبة لله عز وجل فيما بينهم إيمانية وإلا لعلم يحصل منه وإلا لغير ذلك من الأسباب. يقول طيب يرضيها على إذا فهمنا من هذا أما كون كهان يتلقون السمع واضح لأنهم يسألون عن المغيبات في المستقبل ويسألون عما قضاه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا وقد يكون لهم رأي من الجن يسترق لهم السمع يسترق لهم السمع نعم أي سماء يسترق لهم السماء الدنيا قيمة لأنه ما يمكن ينظرونها كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفورا ويقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها وش الشهاب؟ الشهاب الذي يرسله الله عز وجل شهاب ثاقب قوي ينفذ هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السم قبل ان يلقيها الى من تحته قد يدرك الاول وقد يدرك من تحته فلا تصل الى الكاهن وربما القاها الى الكاهن نعم قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذبة هنا نعم هي من النجوم تنفصل من النجوم لأن النجوم بإذن الله كثر من النار فهي تنطلق منها وليست هي النجم نفسها فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما قال العلماء جعلنا شهابها لن ينطلق منها فهذا من باب عود الضمير إلى جزء لا إلى الكل هذا يقول الفلك ان هناك نيازك تنزل من السماء وانها قد تحدث تصدعا في الارض فيه لا اثر لكن عادل النجم لو ينزل نجم على الارض اتلف الكلمه لا اللي ينزل الشهود اللي يشوف يحمد نفسه شهادة على هذا هو هذا ثاني مسؤول هذا من قد يكون وقد يكون أيضا شروط أخرى ليكون نفس الفلك فيه نيازك تنطلق على ما أدري من النجوم أو من الخلاف الثانية ويرمى به نعم كيف يكون قسم شغالة من النجم تحت الشرعية الشرعية الشرعية اللي تحت الصلاة لكن شرق الأول من هذا المعافي يوجد مشترك نشوف الآن هذه مثلا يمكن يتعرض المعلق فيها يعني العلماء اختلفوا هل ينفع بيت الرسول عليه الصلاة والسلام انقطعت أو انقطعت في وقته فقط هو الأقل قطعت لألا يلتبس أقوال الكهان بالوحي ثم بعد ذلك زال السبب الذي نجد توقف فيقال أليس قد قرن طيب قوله يكتب معها مئة كذبة

إننا كنا نسمع قصص تدل على سرعة الجن. شيخ الإسلام أيضا ذكر هذا عنهم السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يسبقون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا في الطائرات الآن الحمد لله ما يذكرها ممكن، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم تحملهم هذه الشياطين ويجعلون للناس مكان حول التكنسة البور. إذا أنا أستطيع أركب على المكنسة وطيفة إلى مكة فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذب مستخدمين الشياطين وأنهم مسيئون حتى من الناحية العملية، لأنهم يمرون الميقات ولا يفهمون منه. نعم صحيح، هذه الفائدة لنا بالوقت الحاضر أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يحرموا إذا حالوا الميقات. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم تكلم على هذه المسألة؟ لا تقيم بعد الله حقيم الحمد لله تكلموا عليه كنا نعم. فالمهم انه لهم سرعة عظيمة من الله اين احنا هذا رفض سليمان ولما عزيز من الجن قال انا اتك به قبل ان تقوم من مقام. وهذا بجمن كرسي وسليمان بالشام، هذا مما يدل على سرعته العظيمة. إيه؟ أنا أعطيك بلي قبل أن أبدأ لك ربك، هذا بقدرة الله عز وجل لأنه دعا الله الحضر. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكهان من أكلب الناس أو من أكلب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم. تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقول الناس ويصيب يقول بلاء ويصيب فتن وتكون قيامة في اليوم الفلاني ويجري عليك أنت هذا الرجل أنت إنك أن يحدث لك كذا يموت لك قريب نعم ويسرق لك مال وما أشبه ذلك. فهم يتوصلون إلى باطنهم في هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدقت التي سمعوها من السماء بواسطة مستلقة السماء. نعم في ناس يقولون يشربون البهوة يشرب البهوة البهوة هذا يشفع الفنجان أحيانا على فخذه وأحيانا على سلعه وارفع ويقول ابو حضر كذا وكذا يصدقون يقولون حضر في الماطع، لكن هذا كيف؟ هذا ما يجوز تصديقه، هذا هو الكلام. لكن وش يستند عليه؟ ما حد قد يكون عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه اللعبه امام الناس فقط لياتي لعبه ثانيه ويصدقوه بها. نعم نفس العين تخطئ بما ترى، نفس العين تخطئ بما ترى، العين المشاهدة التي وقع إليها السحر، أما العين الأخرى فلا، يكون هنا قصة ما لا تعبد، يتناقلها العام بينهم. أن فيه رجل في رجل عنده النحل، قالوا النحل معروف نحل يبشرون البشار أنهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب مرة، لكنه بكميات كبيرة يجيبون قدر كبير ويضعون فيه الرطب. كانوا معهم من الحاضرين أنا أستطيع أني أخوض بهذا الرطب، والرطب لين أخوض بهذا الرطب في وسط القدر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب. كما ما كما أفعل هذا كان كان صدق نعم فعل هذا وطب القدر وفي الرطب وقام يدور فيه صار ولا في شيء ما تجي الشيء والرطب تمام. يقول إن اللي فوق من خلا كانوا من خراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو التقنين عند العام العام لكن الساحر يقول رفع وجهه إليه وقال ما سحرت كذا وريك قالت من صاد وضع وما يفعل مثل ما فعل ماله أرسل عليه السحر ما أرسل ثم براسل هذا شيء يعني عند الناس مشهور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحرة الفرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كلمة يخيل إليه على أن الحقيقة خلاف ذلك يتصلق إلى نور الآلة ما تصورنا بنظره إذا نظر معناه أنه كل بدأ له الحقيقة لا من أجل أنه لا من أجل إذا وريك سبوب المنظر إنما يبقى الآلة في مكافة والله ما أدري لكن ما أدري أظنها ما أدري إذا صور يعني إذا صور إذا تنظر على العمل اللي هو يعمل هو صبح الصفاح للناس على أن الخلاف مع صحيح ولكن تطلع الصورة خلاف ما كان ينظر عليه يقول من أن الصفح ما أفضل ما أفضل يعني وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن النواس بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد بالأمر هنا الشأن من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم إذا أراد تكلم فتبارك الآن للشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروط إيش عن الشرط إرادة سابقة كلام لاحق سيكون في هذا رد واضح على من على العشائرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر إذا أراد تكلم فيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء ما ينقص الله شيئا بل هذا صفة كمال النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف وصوت إنما الكلام معنى قائم من أخذ عرف النقص من الفوائد أن حديث النواس بن حماد سيقول

يكون هنا يحبه ويرضى سواء وقع أم لم يقع. ذيك من حيث الحكم الفرق بينهما وبين أحمد وقوع المراد حكم أي وقوع المراد من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا ما يقع؟ إذا من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم سوى نفسه كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ يعني برهن لنا لو كانت كونية لكان تابع على كل الناس. طيب بعض يزول بعض الناس. طيب وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله وهو التوبة. طيب إن كان الله يريد أن يغور سؤال عنه نعم هذه الإرادة هذه كونية وش الدليل؟ لأن الله ما يريد الغور عنه وإنما يحب ابتداء. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الغور. طيب صح يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنه من قبل تقول له حجاج من اي الرابعين يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنه الذين من قبل شرعيه شرعيه كونيه للرسول ولكنها هي شرعية بالأصل هي بالأصل شرعية لأنه قال ويتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سودع بحرم من أين ردهم شرعية وكونية لأن الله يريد عسرة الناس نعم إذا كيف تكون كونية؟ إذا كان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر شرعية فقط ما تقولون؟ صحيح يعني ولا يريد بكم اليسر ما يمكن تكون قدرية يعني كونية ما يمكن تكون كونية إذ أن العسر يقع ولو كان الله لا يريده قدرا أو كونا ما وقع ما قال في التكاليف نعم في التكاليف يعني وقع التكاليف وهذا حتى غلاء التكاليف ولا يريد كل عسر حتى التكاليف فإذا هي شرعية مدنة بدليل العسر وقعده وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق فالله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه. ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون قول لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق وهذا دليل على فهمهم وعقلهم وكلامهم خلافا لمن قال

وهم انها ما سواء على من قال انها ارواح. صحيح. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الاولى تفسير الايه. اين الايه؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نبدا الان بتفسيرها والسرطور. ما معنى فزع؟ محمد فزع؟ زال زال او ازيل. ايه يناسب بناء المجموع ازيل عنها الفزع. والضمير في قوله عن قلوبهم شيء يعود على من؟ واين جواب اذا عبد الرحمن؟ اذا فزع عن قلوب الضمير في قال الضمير في قالوا ماذا قال؟ نعم. وقوله قالوا الحق وشرط الحق والله اين العامل به؟ طيب وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر؟ على غير النص يعني؟ لا على النص. من يعرف؟ نعم صح. انه نائب انه المطلق يعني قول قول الحق. نعم. و ما معنى العلي عيسى؟ العلي عيسى المتعالي يعني ذي العلو. طيب وش العلو؟ العلو الذات كل علو الصفات كله كله علو الذات وعلو الصفات. طيب هذا في الآية. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. خصوصا من ما تعلق على الصالحين. لا من لو قال ما تعلق بالصالحين لا. طيب الحج على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين من أين تؤخذ هذه الحجة؟ عمق الله. نعم. من أين تؤخذ من الجهة؟ كانت الملائكة وهم منهم بالقوة والعظمة يصعقون وغزع عن قلوبهم فهذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله أقل من الملائكة بكثير فكيف يتعلق بها الإنسان؟ طيب وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الآية هذه يقال إنها اللي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وذلك إن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه كل السماوات ترتجف وأهلها يصعقون لمجرد أنه تكلم بالوحي جل وعلا. نعم. فكيف يمكن أن يشرك الإنسان بالله

بل إن جبريل هو الذي يصل به إلى حيث أذن، لأنه هو الأمين على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة، ذكر استراق الشياطين. استراق مش السرقون، السمع، يعني ما يسمع السماوات يسترقونه ويلقونه على الكهان، ثم إن الكهان يزيدون به وينقصون. الثاني عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا. مر علينا وصف سفيان له، حرف يده وبدد بين أصابعه. نعم. الثالثة عشرة، استرسال الشهود. لا، الثانية عشرة، ولا الثالثة عشرة، استرسال الشهود. ماذا؟ عند الشهود كنت ربما أدركه الشهاد، إلا من استرق السمع، كما قال عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. الرابعة عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وهذا واحد. الخامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. قول، لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يزيد عليه، فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا، والصدق مطابقة الكلام للواقع. نعم. لكن كيف لأنه ما جاء الأمر مبسطا، لأنه مبسط على الحق، كيف كسبه من الكلام؟ إيه؟ لأن جبريل أخبره. نعم مبسط على الحق. هذا يمكن أن يجاب عنه بأن يقال إن الوحي اللي هو الوحي هذا ما يعلم عنه عن السنة، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها، وهذه ليست خاصة بجبريل، الأمور القدرية فهذه ربما أنها يعلم بها أهل السماوات المفصلة ثم يسمعها مستلق السمع. فأما الوحي فلا يعلم به أحد. نعم. إذا كانت تنفذ عن معلومة، نعم، فعلى ماذا تحكم الحديث النهي عن تصديق الصحابة؟ نعم، لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويصدق مرة ويكذب مئة مرة. نعم. قول جبريل قال الحق وكفاء الملائكة بهذا الجواب. نعم. مع أنهم يعلمون الله خلق. نعم. يعني ما يعني فائدة سؤالهم؟ أنهم يألمون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنه مع الفزع إذا تساءلوا ووجوه على الجواب يعني أيقنوا أنه لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا كان كل حال فيه إبهام، فيه إبهام يدعون، ولكنه كافي لأنه يطمئنون الآن لأنه لن ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة، كونه يكذب معها مئة كذب. معين؟ معين شيء؟ مع الكلمة الصادقة يكذب معها مئة كذبة، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد، بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق، لا تكون